نعم. العبارة توهم بأن لا الشريط ما أظن أنه تعرضت لهذا. لا هذا الكتب صحيح أستثني هذا لأنني لا أحب أن أسد باب الإحسان على الناس. على أن بعض الإخوة أشار علي أخيرا بأن لا أقول هكذا، أخلي الباب مفتوح وأقول للطابع أنت على كل حال خذ غمرة الناس الأولى بالثمن الذي تقرر ودع الناس. هنا ترى هذه بارك الله فيك هي سؤال تفرع منه عدة أسئلة، وأن تعرف أن النخلة يكون لها فراخة وكل فرخ يستقل بنفسه ويغرس بنفسه، أليس كذلك؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت من سؤال؟ إيه. تحتاج إلى نخلة شريطة لتوزيع مجانية، ومكتوب على الشريط حقوق محفوظة. إيه. لكن مدام مجانا ليش تقول حقوق دم محفوظة؟ لا شيخ، إلا أخذ الشريط من تزيات من حقوق محفوظة، لكن الجمعية قد تنسخها للتوزيع. طيب. لا بأس، أنا عندي للتوزيع بشرط أن لا يضر الأول. مع أن الشريط ما في ضرر على الأول، الأول وش خسر؟ لا إذا كان في ضرر كل ضرر لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص نعم. أما أحسن الله إليكم موضوع الطواف والنحر، فقال الله عز وجل وليقضوا تفثهم ثم ليقضوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. فهنا قدم الحلق ثم النحر ثم الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل الحلق. نعم. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع سهل، يعني دلت السنة على ذلك. ثم قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي من حلقه يدل على هذا. ما وجه الدلاله؟ ان النحر مقدم، قال لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي من حلقه. نعم. لا لا، الجماع بارك الله فيك على القول بانه يحل التحلل الاول من جميع المحظورات الا الجماع، معناها المباشره من الفرج والتقبيل ما في باس، يعني بمعنى حلال مثل لباس الثوب. يعني المباشره دون الفرج حلال بعد التحلل الاول، اذا قلنا ان المراد بقوله الا النساء اي الا الجماع. طيب لكن نريد ما رجحته. ها اظن رجحت. اي هذا ليس جماعة. ليس جماعة. نعم. تقول له يا اخي لا يجزي هذا. الله المستعان. اذا ما استجاب فهو ك كعدم استجابة آزر لابنه إبراهيم، وعدم استجابة أبي طالب لابن أخيه محمد. أعرفت؟ نعم. ها؟ إيه؟ في مسألة إيش؟ إيه؟ أن إيش؟ يفرض. نعم. اي ما ترون في هذا؟ وين موسى؟ ما تقول في هذه المساله؟ يعني مثلا يقول الانسان بدل ما نفسه حقوق محفوظه واتابع الناس اجعل في الاشرطه مغناطيس يحرق الجهاز كله. اي يعني اعلم بانها بانها فيها مغناطيس، والا وهو كاتب من حقوق المحفوظه ما يكتب. يكتب ياخذ الشريط اول ما يشغله على النص يحرق الجهاز، لكن مكتوب في الشريط حقوق المحفوظه صار الناسخ معتدي حسب القانون يعني والمعروف عند الناس. ها؟ هذا ما في إشكال، ما في إشكال. يعني ما في إشكال إنه جائز. ما دام نحذر الناس من هذا ما في إشكال. ها؟ كيف؟ بالنسبة لبرامج الكمبيوتر ليس كل يعني من يمتلك البرنامج يعرف محتواه. يعني هناك تخصص يعني كبير جدا في هذا المجال. قد يوجد يكون هذا البرنامج مع شخص يعني وسط في علم الكمبيوتر. إيه. يروح على جهاز ب 10,000 بسبب المغناطيس. استغرب 10,000. هذه اعتداء يا شيخ وليس عقوبة مثل يعني. ما. لا ما هي عقوبة هذه. هذه بارك الله فيك تحذير. الفقهاء قالوا لو أن إنسان دخل بيتك بغير إذن وفي طريقه بئر فسقط في البئر فلا ضمان عليك. لأنه معتدل بالدخول بلا إذن. ثم قول الشريط بعشرة. إيه. الشريط مو بعشرة، البرنامج يكلف المؤسس الأول فلوس كثيرة. صحيح. المهم الأخ رشاد يقول إذا كان التحذير واضح في الشريط وقيل حقوق الطب محفوظة أو حقوق النقل محفوظة وجاء إنسان واعتدى فقد اعتدى على نفسه. لكن أنت الآن السائل الآن الحقيقة أنه فتح الباب يجب الحذر منه ما دام فيه أشرطة يمكن أن تكون بهذا الخطورة يجب الحذر. والأخ موسى الآن أي ما هو في كل شيء أي اي انا فاهم هذا بحث طيب. نعم نعم ترى مو بسؤال جديد لان الوقت انتهى. القران عند سؤال الاول لا وجدت نعم شريط الكمبيوتر يا شيخ بمجرد الاخ ما يضع الجهاز ويظهر على الشاشه اول شيء يكتب يكتب انه حقوقه محفوظه وغير مسموح يعني شيء واضح. اي طيب معنى هذا انه اذا جعل فيه ما يحط الجهاز الخطأ على صاحبه ياخذ حقه يا شيخ لكن ليس بهذا الدرجه. نعم. سؤال الاخ النحو بالنسبه لصياغه الان اسلم واحسن. نعم نعم. اما يكون قصده يعني هو صياغته من الرباعي والثاني من الثلاثي. نعم. تكون هذه زياده في المبنى وتفيد زياده في المعنى. لا ما هو بالرب النحو ابدا هذا اللغه اقتضت هكذا. اشرف كم؟ نعم اشرف أشرك أشرك أشرك طيب يعني مسألة لغة لا لا لا ما هي منضبطة لا مهم هو الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المبنى وقد يكون بالعكس بقرة بقر